تأملات قرآنية. والآن مع الشريط العاشر. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا بحمد الله وعونه اللقاء الرابع، وسنقف خلاله مع سورة مكية هي الأخرى، هي سورة القمر، وعدد آيها 55 آية، وهي سورة مكية تعنى بما تعنى به السور المكية عادة من الكلام في أصول العقيدة الثلاث: إثبات الألوهية للرب جل وعلا، وإثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر البعث والنشور. فالقضايا التي تتناولها السور المكية التي نحن بصدد الوقوف معها في تفسير الجزء 27 من كتاب الله الكريم تتشابه تشابها كثيرا، لأنها تعنى بقضايا واحدة. وعلى ذلك سبقت دروس مشابهة لها، فكما جرت العادة في تدريسنا، ما اشتهرت معرفته وكثر الحديث عنه سواء منا أو من غيرنا غالبا لا نذكره لاشتهاره ولعلم الطالب به، ونحاول أن نستثمر الوقت فيما ليس بغالب قدر الإمكان، ونبقى مقصرين أينما حاولنا، لكن الله المستعان أن ينفع بهذا القليل، وأن يبارك فيه، وأن يكتب لنا ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص من قبل ومن بعد. السورة اسمها سورة القمر، وسميت بهذا الاسم لذكر القمر فيها. قال الله جل وعلا في صدرها: اقتربت الساعة وانشق القمر. والقمر آية من آيات الله، ويقال له مع الشمس القمران، ويقال لهما القمران كما بينا في أكثر من درس للتغليب، لأن العرب إذا ثنت تختار شيئا أغلب في أحد ما ثنته ثم تذكره باسم يجمعهما، يقولون القمران على الشمس والقمر، لأن القمر مذكر والشمس لفظها مؤنث، فلا يقولون الشمسان، يقولون القمران، ويقولون المكتان على مكة والمدينة، لأن مكة عند الجمهور أفضل من المدينة، ويقولون العمران في حق الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، لأن عمر اسم مفرد يمكن تثنيته، وأبو بكر اسم مركب تركيبا إضافي فلا يمكن تثنيته، فلذلك قالوا العمران ويقصدون الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهذه السورة، سورة القمر، هي إحدى السور التي يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بها مع أخرى في بعض المناسبات. ومما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم به واشتهر في الصحيح والسنن ثلاث قرائن: قرن عليه الصلاة والسلام بين سبح والغاشية، قرن بين سبح والغاشية، وكان يقرأ بهما في الجمع والأعياد، وقد وافق يوم جمعة في حياته صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى بهم العيد بسبح والغاشية، ثم لما جاءت صلاة الجمعة صلى بهم صلاة الجمعة في نفس اليوم بسبح والغاشية، ولم يكن بينهما صلاة، لم يكن بينهما صلاة، يعني صلى بهم صلاة العيد فقرأ سبح والغاشية، ثم لما جاءت صلاة العيد في الظهر، لما جاءت صلاة الجمعة ظهرا صلى بهم الظهر وأعاد عليه الصلاة والسلام، وقرن بين سبح والغاشية. هذه واحدة. الثانية: كان يقرن عليه الصلاة والسلام في صباح الجمعة، في فجر الجمعة، غالبا ما يقرن بين ألف لام ميم تنزيل السجدة، وبين سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذه الثانية. والثالثة: كان يقرن في الجمع والأعياد عليه الصلاة والسلام، كما روى مسلم في الصحيح وأصحاب السنن من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن ما بين سورة قاف والقرآن المجيد، وبين سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. بهذا يتضح أن سورة القمر إحدى القرائن الثلاث لنبينا عليه الصلاة والسلام التي قرن بها في صلواته. وقد قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين قاف واقتربت الساعة في الجمع والأعياد والمحافل الكبار. هذا ما يتعلق بما تقتضيه فضيلة الصورة في فضيلة الصورة أولا. أما سبب التسمية فهذا ظاهر لأن القمر ورد ذكره فيها. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. الخطاب هنا في الأصل لكفار مكة، والقضية المراد إثباتها هي قضية البعث والنشور، ولن يكون بعث ونشور حتى تكون ماذا؟ حتى تكون القيامة، ولن تكون قيامة كبرى حتى تكون قيامة صغرى. والقيامة الصغرى بالنسبة للفرد الواحد ماذا؟ موته، من مات قامت قيامته، ثم القيامة الكبرى ثم الساعة وهو هلاك الناس، ثم الساعة نفس الشيء تطلق على قيام الناس مرة أخرى. هنا الله جل وعلا يخبر بقرب الساعة فقال تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فلنترك وانشق القمر جانبا ونبدأ باقتربت الساعة. الله جل وعلا هو الذي خلق الساعة، هو الذي خلق القيامة. ما دام جل وعلا هو الذي خلقها هو أعلم بها متى تكون، فقد أخبر جل وعلا أنها اقتربت، فهذا من أعظم الأدلة وكفى به دليلا أن الساعة اقتربت. ولا يلجأ لدليل خارج القرآن إلا من باب الاستئناس إذا وجد دليل في ماذا؟ في القرآن، إذا وجد دليل في القرآن. فأعظم الأدلة أن الساعة اقتربت قول الله: اقتربت الساعة. وطالب العلم منظم في أدلته، يسرد من القرآن ما هو ظاهر، ثم ينتقل إلى سرد السنة، ثم ينتقل إلى أقوال الصحابة وإجماع الأمة وهكذا، لكن يبدأ بالأصل العظيم وهو القرآن. ولذلك نقول إن الساعة اقتربت بدليل أن الله قال اقتربت. أما الأدلة غير هذا الدليل فهذا كثير. فمن الأدلة العقلية أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ونبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فليس بعد ذلك إلا أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى. والمقصود من هذا المثال أننا لو فرضنا أن هذين الإصبعين يشيرين إلى الجدول الزمني، فإن الفارق ما بين مبعثه صلى الله عليه وسلم وما بين الساعة من زمن كالفارق ما بين أعلى السبابة وأعلى الوسطى، كالفارق ما بين أعلى السبابة وأعلى الوسطى، فهما يكادان يتقاربان في الطول. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في هذه المرحلة من قيام الساعة، وهذا كله يدل على اقتراب الساعة. ولذلك عبر عنها القرآن بقوله: اقترب للناس حسابهم، وقال في آية أوضح: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فعبر الله بأتى لأن لتحقق وقوعه هذا شيء، ولقرب وقوعه وهذا شيء آخر. وقد جعل الله جل وعلا للساعة أشراطا مع أنه أخفى تبارك وتعالى وقتها، لكن المقطوع به أنها لا تقوم إلا يوم جمعة، لكن جعل الله لها أشراطا. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن الله جل وعلا جعل لها أشراطا وعلامات، وأعلم الناس بهذه الأشراط والعلامات من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل جبريل كما تعلمون نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الساعة. وجبريل يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، لكن هذا من باب تعليم الناس، قال: أخبرني عن الساعة. والرسول يعلم أن جبريل لا يعلم، ويعلم أن هذا هو جبريل، وإن كان في غير هيئته التي خلقه الله عليها، لكن يعلم أنه جبريل. فلذلك قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ معنى الكلام أي علمي وعلمك فيها سواء، علمي وعلمك فيها سواء، فلا أنا ولا أنت يعلم متى الساعة. لكن الله قلنا جعل لها أشراطا وعلامات، قال الله في كتابه: فقد جاء أشراطها أي علامات. وهذه الأشراط العلماء رحمهم الله تقصوا القرآن، تقصوا السنة والآثار الصحيحة، فتبين لهم أن هناك أشراطا اصطلح على تسميتها بعلامات صغرى، وعلامات اصطلح على تسميتها بعلامات كبرى. والعلامات الكبرى أصلا منها ما يأتي منتظما وراء بعضه البعض، يبدأ من المهدي حتى قيام الساعة، هذه تأتي سريعة، ما قبل ذلك قد يأتي ببطء، والله جل وعلا أعلم. فمن العلامات التي تدل على قرب الساعة مبعثه صلى الله عليه وسلم كما بينا في الحديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحاديثا تدل على قرب الساعة، منها فتح بيت المقدس وهذا وقع، ومنها مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفتح باب الفتنة وهذا وقع، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. أين بصرى؟ بصرى هي الآن محافظة حوران في سوريا، غير بعيدة عن دمشق، محافظة أو بلدة حوران في سوريا، هذه هي بصرى في اللفظ النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. النار التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقعت، وقعت عام 654 هجري، عام 654 و600 للهجرة، أي في أواسط القرن السابع، في أواسط القرن السابع خرجت نار منها هنا من المدينة من جهة الحرة الشرقية عند حرة بني قريظة، هذه الجبال السود، الحجارة السود التي ترونها، خرجت هذه النار فأضاء رآها من كان في مدينة حوران في سوريا، ووقع صدق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرص العلماء على تدوين هذه الحادثة لأن فيها دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وذكر غيره أن كثيرا من طلبة العلم آنذاك ممن هم في القرى النائية حول المدينة كانوا يكتبون ويحررون الكتب ويقرؤون على ضوء تلك النار، وقد سبقها رجفات وزلزلة شديدة، قال بعض من شهد تلك النار أن ارتفاعها في أول ظهورها كان كعلو ثلاث منارات، كعلو ثلاث منارات، ولا ندري بالضبط كيف كانت المنارة آنذاك، لكنها كانت بلا شك فيها شيء من الارتفاع، ثم أخذت تزيد واستمرت أياما عديدة. الذي نقصده ونعنيه في سياق هذا الخبر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قرب قيام الساعة، وهو عليه الصلاة والسلام عندنا وعند كل مؤمن صادق مصدوق لا شك في ذلك، صادق فيما يقول مصدوق فيما يقال له صلوات الله وسلامه عليه. من أشراط الساعة أخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى تكلم السباع الإنس، وهذا أصل الحديث فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسند صحيح، أن أعرابيا يرعى الغنم وبينما يرعاها جاء ذئب فانتزع شاة منها فتبعه الراعي واستطاع أن يأخذ الشاة، فأقع الذئب على ذنبه وقال اتق الله، هذا الذئب يقول للراعي رزق ساقه الله إلي تنزعه مني، فتعجب الأعرابي وقال سبحان الله ذئب مقع على ذنبه أي على مؤخرته يكلمني كلام الإنس، فقال الذئب أعجب منه محمد صلى الله عليه وسلم في يثرب يحدث الناس بأخبار من سبق، فقام الأعرابي وأخذ غنمه وقدم على المدينة ثم وضع غنمه في زاوية من زواياها، ثم دخل المسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي أن يقول لهم الخبر كله القصة كلها، فقال الأعرابي فقال صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته. وللحديث بقية، هذا سيقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، إن متنا قبله أو شهدنا أيا كان الأمر فنحن نؤمن بكل خبر صح عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأشراط كلها قد تكون ممهدة للساعة، أما أعظم الأشراط الذي يؤذن بقرب الساعة حقا خروج المهدي، والمهدي قلنا في أكثر من درس رجل من ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان واسمه على اسم رسول الله محمد بن عبد الله، وأهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم يقولون إن اسمه محمد بن عبد الله الحسني العلوي الفاطمي من الهاشمي، فهو حسني لأنه من ذرية الحسن، وعلوي لأنه من ذرية علي، وفاطمي نسبة إلى فاطمة، وهاشمي لأن علي من بني هاشم، وهو جده النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، لأن أبناء الحسن من فاطمة، وفاطمة أبوها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يخرج في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا. في زمنه يخرج الدجال فيقتتلان المهدي والدجال، وفي قمة الصراع بينهما ينزل عيسى بن مريم، فيصبح ثاني الأشراط الكبرى بعد خروج المهدي خروج من؟ خروج الدجال. والدجال شاب قطط أعور العين اليمنى، أحمر كأن عينه عنبة طافية، كتب الله له أن نوع من السلطان فتنة للناس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا محالة، أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وإنه لا محالة خارج فيكم، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا يعني ميت فكل حجيج نفسه. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بقراءة أوائل سورة الكهف، لأن الله عصم بما جاء في آية الكهف، أخبر أن أولئك الفتية عصمهم الله من الطاغية في زمانهم، فمن يقرأ هذه السورة ويحفظ أولها يعصم من الطاغية في زمانه، وهو الدجال الذي إذا أدرك الدجال. هذا أنا أتكلم بإجمال لأن هذا سبق كلام عنه كثيرا. ثم في حياة الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إذا طأطأ رأسه يظهر كأنه تنزل منه قطرات ماء، وليست فيه قطرات ماء، لكن يظهر لمن رآه كأنه لتوه متوضئ، فينزل ومعه حربة فيقتل الدجال. فإذا قتل الدجال أسلم الناس الأمر لعيسى بن مريم، فيمكث عليه الصلاة والسلام لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي نبينا، طوبى للناس في أيام العيش بعد عيسى بن مريم، فإنه في حياته ينزع الله حمت كل ذات حمى، أي شر كل ذي شر. ثم يمكث عيسى ما شاء الله، ورد أنها سبع سنين، ورد غير ذلك. ثم بعد ذلك يبدأ الأمر ينتهي إلى النقصان، كما اكتمل في عهد عيسى يبدأ في النقصان، فيبدأ في النقصان حتى تخرج الدابة، تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا يقبل الله جل وعلا توبة أحد كائنا من كان. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ثم يبدأ الناس يتناقصون دينيا حتى يأتي ذي السويقتين من أرض الحبشة، فيهدم الكعبة وينزعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها. ثم بعد ذلك يأخذ الإيمان في التلاشي ويرفع القرآن في ليلة، ثم يبقى شرار خلق الله عاذنا الله وإياكم من تلك الحقبة. ثم يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ فينفخ، فهذه نفخة الصعق الأولى، وهي الساعة التي حذرها الله جل وعلا عباده. ظاهر هذا معنى قول الله: اقتربت الساعة وسيأتي البعث بعد قليل. وانشق القمر، قلنا إن القمر آية من آيات الله، وهو مسير بأمر الله في غدوه ورواحه وشروقه وغروبه وطلوعه ومغيبه. هذا القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الفترة المكية طلب القرشيون منه آية، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر، فانفلق القمر بأمر الله فرقتين حتى رأى الناس حراء الجبل المعروف في مكة، رأوا الجبل بين الفرقتين، فقال صلى الله عليه وسلم، وكان بجواره أبي بكر، اشهدوا، في بعض الروايات أنهم كانوا في منى من مكة، قال اشهدوا. فهذه حجة أقامها الله على القرشيين على قرب قيام الساعة وعلى صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال القرشيون بعضهم لبعض: لا يغرنكم سحر ابن أبي كبشة، إنما سحر أعينكم. فإذا كان السفار أي المسافرون الذين في غير مكة اسألوهم إن كانوا رأوا القمر، فإنه إن قدر على سحركم لا يقدر على سحر غيركم. فلما أقبل السفار من كل وجه سألوهم، فقالوا: نعم شهدنا القمر قد انفلق فرقتين. مع ذلك كله لم يؤمنوا، ولن يؤمن إلا من كتب الله له الإيمان. ولذلك الله قال: حكمة بالغة فما تغني النذر. قولهم سحركم ابن أبي كبشة أظهر المعنى هنا ابن أبو كبشة هو زوج من؟ حليمة. بما أنه زوج حليمة أصبح أبا للنبي عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من الرضاعة. فقول القرشيين لا يغرنكم سحر ابن أبي كبشة يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا نسبوه إلى أبيه من الرضاعة ولم ينسبوه إلى أبيه من النسب، ولم ينسبوه إلى أبيه من النسب. هذه الآية إحدى معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة لا تعد ولا تحصى، بل قال الشافعي رحمه الله الإمام المعروف إنه ما أعطي نبي نوعا من من المعجزات إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. قال شوقي أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم، يعني إذا كان عيسى أكلم ميتا فإنك أحييت أمة من الموات. والعلماء عند قضية عيسى وإحيائه الموتى يقولون إذا كان عيسى قد أحيى الموتى فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حن له الجذع، وموات الجذع في الأصل أعظم من موات الميت. وأيا كان هذا لا يحسن التفضيل بين الرسل بهذه الطريقة، لكن نقوله على وجه الإجمال. وانشق القمر، ثم قال جل وعلا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فلما قال لهم السفار إننا رأينا القمر منفرق قالوا ما زاد الأمر شيء، هذا سحر محمد مستمر علينا وعليكم، وما زالت الأمور عندهم في لبس وظنون، لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ثم قال جل وعلا وكل أمر مستقر. معنى وكل أمر مستقر أي أمر في الدنيا سيكشف سينتهي إلى جلاء. قال طرف ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وكل أمر سينجلي، مهما حاول الإنسان أن يخفي شيئا سيتضح، وكل أمور إذا صبرت عليها ستنتهي بك إلى أحد الأمرين، إما إلى خير أو إما إلى شر. هذا إذا أخذت الآية بعمومها، أما إذا أخذت الآية بخصوصها فإن المعنى كما قال العلماء وكل أمر مستقر أي أن أمر المسلمين إلى الجنة وأمر الكفار إلى ماذا؟ إلى النار. أمر أهل الخير إلى خير وأمر أهل الشر إلى شر، لكن الآية تحتمل المعنيين. وقلنا في قواعد التفسير إن الآية إذا احتملت معنيين ينزل على كلا المعنيين، ينزل المعنى على كلا المعنيين. وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. قلنا أن هؤلاء القرشيين جاءتهم الكثير من الآيات لكن الله لم يكتب لهم الهداية، فما تغني الآيات كما قال الله ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقلنا مرارا إن عبد الله بن أبي بن سلول كان يحضر الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أخلص الناس وأفصح الناس وأعلم الناس، فيستمع الخطبة كلها ثم عياذا بالله يخرج من المسجد كما دخل لم يتعظ بكلام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فاحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الهداية، ولا توجد نعمة أعظم من نعمة الهداية أبدا، لأن النعم قسمان نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد. النعم كم قسم؟ قسمان، تفي إلى قسمين عظيمين نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في تفسير سورة الرحمن إن كتب الله لنا ذلك. فنعود إلى ما نحن فيه، فيقول الله حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم قال لنبيه فتولى عنه، وهنا تولى عنهم بمعنى أعرض عنهم إعراضا رفيقا. وبعض العلماء قلنا مرت معنا مثل هذه الآية يقول إن مثل هذه الآيات منسوخة بماذا؟ بآية السيف. قلنا إن هذه بعض هذه الآيات يرى بعض العلماء أنها منسوخة بآية السيف، وآية السيف في سورة في التوبة فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. الذي يعنينا هنا الله يقول لنبيه فتولى عنه ثم تقف، ويبدأ خطاب جديد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. من الداعي؟ إسرافيل. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فيه نكر وفيه نكر بسكون الكاف، وفيه منكر كم واحدة؟ ثلاث. فيه نكر بضم الكاف، وفيه نكر بسكون الكاف، وفيه منكر بزيادة الميم في الأول، كم واحدة؟ ثلاثة. أما نكر بضم الكاف فلم ترد في القرآن إلا في هذه السورة، فلم ترد في القرآن إلا في هذه السورة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وأما نكر فالذي يذكره الآن أنها وردت ثلاث مرات، وردت ثلاث مرات، نكر بسكون ماذا؟ بسكون الكاف. أما منكر فقد وردت تقريبا 13 مرة. ما الفرق بينها؟ نكر ونكر بالضم والسكون بمعنى واحد، بالضم والسكون بمعنى واحد. ودائما إذا كان التغيير في القلب لا يضير، إذا كان التغيير في قلب الكلمة غالبا لا يضير، ويضير أحيانا. لكن نعود، فتنقسم أصبحت إلى كم قسم؟ إلى قسمين، منكر لوحدها ونكر ونكر لوحدهما. قلنا إن النكر بالسكون والنكر بالضم كلاهما بمعنى واحد. إذن ما معنى نكر أو نكر، وما معنى منكر؟ المنكر، نبدأ بالأخير، المنكر ضد المعروف، الذي هو الباطل، الذي هو ضد ماذا؟ ضد الحق، أي الشيء غير المشروع الذي لم يأذن به الله، الذي لم يأذن به الله يسمى ماذا؟ يسمى منكر. الذي لم يأذن به الله شرعا يسمى ماذا؟ يسمى منكر. قال الله عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، المنكر الباطل. وقال الله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي باطل، واضح. أما النكر فهو الشيء العظيم الذي تتهول منه الأنفس، الشيء العظيم الذي تتهول منه الأنفس، ولا يلزم أن يكون باطلا، قد يكون عين الحق، قد يكون عين الحق. وسنأخذ الآيات التي ورد فيها النكر والنكر. أولا آية التي بين أيدينا: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي إلى شيء عظيم، وهو ماذا؟ الحشر، وهو ماذا؟ الحشر. والحشر حق ليس بباطل، لكنه أمر يشيب له الغلمان، يشيب له الصبيان، وتضع كل ذات حمل حملها، فهو أمر مهول، فعبر الله عنه بنكر. ونكر كأنها أخف إذا جاءت بالسكون. مثاله في القرآن: إن الله ذكر قصة موسى مع الخضر، فلما قتل الخضر الصبي الغلام قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هنا نكر يعني شيء مهول، شيء يتعجب منه الإنسان. لكن هل كان فعل الخضر باطل أو حق؟ حق، لأنه قال: ما فعلته عن أمري، فعله بأمر الله. هذه واحدة. وقال الله جل وعلا عن الملك الصالح ذي القرنين أنه قيل، قال الله جل وعلا له: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي عذابا مهولا مخوفا. وتعذيب الله لأهل الكفر باطل أو حق؟ حق. واضح الفرق الآن؟ طيب، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث هي القبور، كأنهم جراد منتشر. هذه آية القمر. لكن الله قال في القارعة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ومتى يكون الناس كالفراش المبثوث؟ يوم إيش؟ يوم الحشر، يوم القيامة. فشبههم الله مرة بماذا؟ مرة بالجراد ومرة بالفراش. والفراش والجراد متفقان أو ضدان؟ أتخذكم العاطفة، نريد جواب علمي. ضدان. الجراد منتظم، أما الفراش طائش يموج بعضه في بعض. أما الجراد منتظم، أما الفراش طائش يموج بعضه في بعض حول النار حتى يتساقط فيها، ليس له وجهة. ففرق ما بين الجراد وفرق ما بين الفراش. لكن الله جل وعلا قال عنهم أنهم فراش وقال عنهم أنهم جراد. إذن ما وظيفة العالم هنا؟ أن يجمع ما بين الآيتين. واضح؟ وظيفة العالم هنا الذي يقرأ القرآن أن يجمع بين الآيتين، لأنه ينبغي تصديق كلا الآيتين. لكن العلم أن تجمع بينهما. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن نقول أن الناس أول ما يخرجون يخرجون كالفراش طائشون، لا يدرون أين يذهبون، لأنهم لم يبعثوا من قبل، يموج بعضهم في بعض كما قال الله جل وعلا، لا يدرون أين يذهبون. فإذا تكلم جبريل، إذا تكلم إسرافيل ونادى، تركوا هذا الموج وانتظموا وتابعوا من؟ وتابعوا الداعي الذي هو إسرافيل، فانتقلوا من حالة كالفراش إلى حالة كالجراد. فحالتهم كالجراد المقصود بها الكثرة والانتظام، وحالتهم كالفراش المقصود بها الاضطراب. قال الله تعالى في طه: يومئذ يتبعون الداعي الذي هو إسرافيل لا عوج له، يعني ما حد يزوغ، لا ميمن ولا ميسر. وهذا الجراد يأتي منتظم إلى أرض خضراء مع بعض البعض، ويسمى العرب تسمي مجموعة الجراد ماذا؟ يسمونه رجل، يسمونه ماذا؟ رجل، رجل جراد يعني مجموعة جراد. وقد جاء في الحديث إن الله أنزل على داود رجل جراد من ذهب، فالجراد المجتمع يسمى رجل، والطير المجتمع يسمى سرب، وهكذا لهم في كلامهم أشياء تصنيفية ليس هذا وقتها، لكن من باب الفائدة. فهنا هذا الجمع بين الآيتين: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وهذا هنا يسمى مفهوم الآية، أنه على المؤمنين يوم ماذا؟ يسير، يوم يسير. طيب هل هذا منطوق أو مفهوم؟ مفهوم، لأن المنطوق أن الكافرين يقولون هذا يوم عسر، لكن مفهوم الآية غير منطوق، مفهوم الآية غير منطوق. يعني نفهم من الآية أنه على المؤمنين يوم يسير، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا كله ذكره الله جل وعلا قلنا لإثبات أمر عقدي وهو البعث والنشور، والمخاطب به في الأصل كفار مكة. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، ضرب لهم أمثلة في أربعة أمم سابقة: قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط. هؤلاء أمم سبقت، وذكر الله جل وعلا بعد ذلك قوم فرعون، فأصبحوا خمسة لكنه فصل في الأربعة الأولى. والحق أنه مر معنا في دروس كثيرة هؤلاء الأربعة، لذلك أنا لا أفصل فيها، إنما أتكلم عاجلا. قال الله: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. هذه عبدنا مركبة من كم كلمة؟ كلمتين: عبد والناء. والناء هذه تسمى الناء الدالة على الفاعل، ويراد بها التعظيم، والمقصود بها هنا من؟ الله. فالإضافة هنا إضافة ماذا؟ تشريف، إضافة تشريف. وهذه عبدنا أرفع مقام إضافة في القرآن، كلمة عبدنا أرفع مقام إضافة في القرآن. طيب لماذا قلنا إنها أرفع مقام إضافة في القرآن؟ لأن العبودية أعظم مطلوب من العبد، وإذا أضيفت هذه العبودية إلى الله فقد وصل الإنسان إلى الشرف العظيم. وقد نعت بها بصورة الإفراد: نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. وذكر الله بها أيوب: واذكر عبدنا أيوب. وذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. هؤلاء الثلاثة استحضرهم الآن، ولا أدري ساعة إن كان في القرآن غيره، لكن جاءت جمعا. نعم، عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، الذي يعنينا أن من أرفع المقامات والمقصود بها نوح. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقد قلت في درس سابق إنك إذا كنت تقرأ القرآن بالعربية الصحيحة تقف على كلمة مجنون ثم تقول وازدجر. لماذا؟ لأن كلمة مجنون كلم، أما ازدجر هذا بماذا؟ بالفعل. يعني كفار قوم نوح ما قالوا مجنون وازدجر، هم قالوا ماذا؟ قالوا مجنون، ما قالوا كلمة ازدجر، قالوا عن نوح إنه مجنون. وازدجر هذه الواو تعطف على قالوا، ما تعطف على مجنون، واضح؟ تعطف على قالوا لا تعطف على مجنون. وازدجروه بفعلهم، يعني قالوا مجنون بلسانهم وازدجروه، ازدجروا نوح بماذا؟ بفعلهم. والذي يتأمل قراءة الشيخ سعود الشريم وفقه الله في مكة، لو أخذت أي شريط في سورة القمر الشيخ يقرأها كذا: فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، ويقف ثم يقول وازدجر. وهذا من العلم بكلام الله تبارك وتعالى. أنا لا أقول أنه لا يجوز، لا أتكلم عن ما يجوز ما لا يجوز، أنا أتكلم عن مراقي العلم العالية، لا أتكلم عن ما هو جائز أو غير جائز. لأن ازدجر بفعله، ازدجروه بفعلهم وقالوا مجنون بلسانهم، حتى لا يفهم أن ازدجر معطوفة على مجنون. قالوا مجنون وازدجر، هذا قاله قوم نوح لنوح، وقصة نوح مشهورة. وقالوا مجنون، فدعا ربه، دعا نوح ربه أني مغلوب مضطهد فانتصر. سأل الله النصرة، سأله وكانت له دعوة، فقالها مرة واحدة. ولذلك مر معنا في حديث الشفاعة بالأمس أنه لما يقولون له الناس يوم القيامة استشفع لنا عند ربك، ماذا يقول؟ يقول قد كانت لي دعوة فقلتها فعجلت بها على قوم. هذه الدعوة ما ثمرتها؟ ثمرتها أن تفهم جيدا، الله جل وعلا لما خلق آدم، خلق آدم وذريته على ماذا؟ على الفطرة. بقوا الناس مؤمنين إلى أن جاء قوم نوح فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا الأصنام، جعلوا أقوام صالحين أصنام. فبعث الله إليهم نوح، فكان نوح أول ماذا؟ أول الرسل. إذن الناس من نوح إلى آدم لم يكونوا كفار ومؤمنين، كانوا كلهم مؤمنين، واضح؟ قال الله كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد، تقدير الآية، فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، واضح؟ عندما غلب نوح وآذوه قومه دعا الله، فلما دعا الله أنزل الله السماء فأغرق أهل الأرض. فلما أغرق أهل الأرض حمل نوح المؤمنين الذين معه أين؟ في السفينة. فمات كل من على ظهر الأرض إلا من كان على ظهر السفينة مع نوح. أصبحت الأرض فيها مؤمنين وكفار، أصبح فيها ماذا؟ إذن هذا التطهير إيش؟ الثاني. التطهير الأول كان في بداية الخلق، والتطهير الثاني كان في ماذا؟ في دعوة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طيب لو جاء إنسان الآن وقال أنا أدعو إن الله لا يذر على المؤمنين كفارا، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الحديث دلت على أن الكفر والإيمان يبقيان إلى قيام الساعة، فأنت تسأل الله ما لا يكون. لكن الله أخبر نوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهو يعرف أنه لن يؤمن أحد، فدعا عليهم فأهلك الله الأرض. لما أهلك الله الكفار وحمل نوح، الذين كانوا مع نوح في السفينة هم المؤمنون. كل من على ظهر الأرض اليوم من ذرية من؟ لا، مو ذرية نوح، من ذرية نوح ومن معه، من ذرية نوح ومن معه على السفينة. قال الله جل وعلا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذه ذرية في القرآن مخالفة لذرية في القرآن كله. ذرية هنا بمعنى، ليست بمعنى الأبناء، وإنما بمعنى الآباء والأجداد. ذرية هنا بمعنى ماذا؟ الآباء والأجداد، لأن الذين حملوا في مع نوح ليسوا أبناءنا، نحن المخاطبون بالقرآن، وإنما من؟ آباؤنا. والله يقول لقريش ويقول لمن يقرأ القرآن، وآية لهم أي لكل من يقرأ القرآن، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك المشحون سفينة نوح، ذريتهم يعني آباؤنا وأجدادنا هم الذين كانوا مع نوح في السفينة. وهذا قلنا إن ذرية تأتي بمعنى الأبناء وهو الأكثر، وتأتي بمعنى الآباء، وهذا من دلائلها في القرآن. فدعا ربه فأنزل الله السماء، لكن الله جل وعلا نكاية بقوم نوح أمر الأرض أن تخرج ما فيها من ماء، فانفجرت الأرض 40 يوما تخرج عيونها، والسماء تمطر. قال الله فالتقى الماء، أي جنس الماء، ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. أين نوح؟ قال الله وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذه ذات ألواح ودسر تحتمل عشرات المعاني، لكن لماذا قلنا إنها السفينة؟ لأن الله قال في آية أخرى فأنجيناه وأصحاب السفينة، واضح؟ أيسر شيء تفسر به القرآن أن يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. ذات ألواح ودسر تحتمل أشياء عديدة، لكن لما قال الله فأنجيناه وأصحاب السفينة عرفنا أن ذات الألواح والدسر هي ماذا؟ هي السفينة. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي على مرأى منا ومنظر ورعاية، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر بالبناء لما يسمى فاعله. من الذي كفر؟ نوح. والذين كفروا قومه. من الذي كذب؟ نوح. والذين كذبوا قومه. فالله قال جزاء لمن كان كفر، للمكذوب، للمغلوب، للذي دعا وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أنه مكث في السفينة عليه الصلاة والسلام، ثم يقول بعض المؤرخين أنه لما نزلت به السفينة على أرض الجود، وهذا لا يلزم التصديق به، لكن هذا من العلم الذي يستأنس به. لما هبطت به السفينة أراد أن يتأكد، وأنا قلت هذا في كثير من محاضراتي، أراد أن يتأكد من السفينة، أرسل حمامة تخبره هل الأرض حية أو ميتة، فذهبت الحمامة ورجعت ومعها غصن زيتون لتثبت له أن الحياة تدب في الأرض. فلذلك جميع الأمم الآن، اليهود والنصارى وغيرهم، يجعلون من الحمامة وغصن الزيتون رمزا لماذا؟ للسلام. هذا المعنى السياسي لما تراه اليوم من الغصن والزيتون. وسواء صح الخبر أو لم يصح، هذا لا يتعلق به لا كفر ولا إيمان ولا جنة ولا نار. هذا ما كان عن نوح عليه السلام. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك عاد، وقال جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هذا اليوم النحس كان يوم أربعاء بالنسبة لهم، سماه الله جل وعلا هنا مستمر، لكن الله لم يذكر في القمر مدة استمراره. أين ذكر مدة استمراره؟ في الحاق. قال ماذا؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فإذا سئلت يوم نحس مستمر إلى كم مدة، تقول 7 ليال و8 أيام حسوما. كل هذا يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. في يوم نحس مستمر تنزع الناس. ما الذي تنزع الناس؟ الريح، كأنهم أعجاز نخل منقعد. طيب، قال هنا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، ماذا قال في الحاقة؟ أعجاز نخل خاوية. طيب، جاء في الحاقة بالتأنيث، وهنا ذكر النخل بايش؟ تذكير. قال منقعر، ما قال منقعر. النخل جمع يذكر ويؤنث، هذا تخريج، لكن التخريج الأصح أن يقال إن كلمة نخل فيها لفظ ومعنى، فيها ماذا؟ لفظ ومعنى. فلفظها مذكر ومعناها مؤنث، لفظها مذكر ومعناها مؤنث. فلما قال الله أعجاز نخل منقعر عمد إلى اللفظ، ولما قال في الحاقة أعجاز نخل خاوية عمد إلى ماذا؟ إلى المعنى. وحتى تطمئن نفسك، كلمة معاوية في لفظها مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، التاء هذه تاء تأنيث، ولكنها تطلق على معنى ماذا؟ على معنى مذكر، كحمزة، فهي حمزة لفظ مؤنث فيه تاء، لكنه يطلق على رجل، واضح؟ فهذا هو حل الإشكال في قول الله أعجاز نخل خاوية وأعجاز نخل منقعر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ثم ذكر الله جل وعلا قوم صالح، وقوم صالح وقوم عاد يتفقان في أنهم ماذا؟ ديار متقاربة، أو تعبير صح، عرب. عاد وثمود كانوا عرب. من بقي من العرب؟ قوم من؟ قوم شعيب. وقوم من آخر شيء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كم؟ 4. ولا يوجد نبي عربي غير هؤلاء الأربعة، ولا يوجد نبي عربي غير هؤلاء الأربعة. صالح وقد أرسل إلى قوم ثمود، وشعيب وقد أرسل إلى أصحاب الأحقاف أصحاب الأيكة إلى مدين، وهود وقد أرسل إلى عاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسل للناس كافة. فهؤلاء الأربعة هم الأنبياء والمرسلون العرب فقط، أما غيرهم ليسوا من العرب. نعود إلى الآية. ذكر الله بعد ذلك قوم صالح. قوم صالح كانوا يسكنون الحجر، والله يقول: وإنها لبسبيل مقيم، يعني في طريق ظاهرة إلى الآن باقي، وإنها لبسبيل مقيم. قوم صالح بعث الله، طلبوا آية فأعطاهم الله الناقة، وهذه الناقة قال لهم صالح: إنها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه الناقة كانت تظهر وتغب، تظهر وتغب، فإذا ظهرت شربت البئر كلها، وإذا غابت يأتوا قوم ثمود فيشربون البئر، يأخذون الماء ويذهبون للناقة. ماذا يصنعون؟ يحلبونها. يذهبون للناقة يحلبونها. واليوم الذي للناقة لا يأتوا الناس ليشربون من ماذا؟ من البئر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، بالضاد أخت الصاد، بمعنى كل قوم يحضرون. كل شرب هنا أي كل حظ قسمة من الماء يحضرها صاحبها إن كانت للناقة وإن كانت لكم. قبلها قالوا أبشرا منا واحدا نتبع، إنا إذن لفي ضلال وسعر، وقالوا عنه أنه كذاب أشر. طيب ما معنى كذاب أشر؟ في كذاب طبيعي وفي كذاب أشر، وهم يقولون إنه كذاب أشر. ما معنى الكذاب الأشر؟ الكذاب الطبيعي الذي يكذب ليفر من معضلة، هذا كذاب طبيعي، والذي يكذب لينشد أمرا عظيما ليترفع على الناس هذا يسمى كذاب أشر. فمثلا أنت تدخل الدار فتجد في صحن الدار في الفناء رجل غريب، فتقبض عليه تسأله ماذا تريد، فيكون أراد السرقة، فلما رآك يخافك فيقول لك، يأتي بأي حيل، يقول أنا صديق لابنك يكذب، أو يقول أنا ممن يوزع فواتير الكهرباء جاي يحط الفواتير الكهرباء، أو يقول أي شيء يخلص به منه. فهو لماذا كذب؟ حتى يخلص نفسه، واضح؟ ففي شيء يدعوه للكذب أو لا يوجد؟ يوجد، حتى يريد أن يخرج من مأزق وقع فيه. هم يقولون عن نبي الله صالح، يعني ثمود تقول عن صالح، تقول أنت نحن نحترمه ونقدره، قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، نحترمك ونجلك ونقدرك، فما الذي، ولم تكن في معضلة ولم تكن في محك حتى تكذب علينا وتزعم أنك رسول، فإنك لا تزعم أنك رسول إلا تريد أن تتصدر وتعلو علينا، فأنت بزعمهم ماذا؟ كذاب أشر. قال الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، والسين هنا للمستقبل القريب، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبار، فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم وهو من؟ قدار ابن سالف، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أشقى الأولين، والحديث صحيح. نادوه، لكن هل كان عقره للناقة برضا منهم أو بعدم رضا؟ برضا. تجزم أو لا تجزم؟ تجزم. لماذا؟ فنادوا، هذه قوية أقوى منها، ترى أهم قدرات التفسير أن تستحضر سورة الشمس، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، قال الله فكذبوه فعقروها، فأسند الفعل للجماعة ولم يسنده للفرد، وقال في القمر إن اللي قد عقرها واحد، قال فنادوا صاحبهم، الجمع بين الآيتين أنه عقرها برضا منه، واضح؟ وبهذا تستقيم الأدلة. وأقول استحضار الآيات عند التفسير مهم، وأنا قلت لطلابي كثيرا إن الحجاج بن يوسف على طغيانه كان يقدر على استحضار القرآن، جاءته امرأة ذات يوم قالت له أيها الأمير أعف عن ولدي فإنه بريء، والذي حذف كلا من النصف الأعلى، والذي حذف كلا من النصف الأعلى، فمكث دقيقتين أو ثلاث يستحضر القرآن، ثم قال اطلقوا ابنتها، اطلقوا ابنها، أين حذف كلا من النصف الأعلى؟ القرآن 30 جزءا، ليس في 15 الجزء الأول كله ما فيها حرف كلا، لا يوجد في القرآن كلا هذه للزجر، لا يوجد في 15 جزء أولا، والجزء 15 يبدأ في سورة الكهف في قضية الخضر مع موسى، قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هنا يبدأ الجزء 16، بعدها في مريم كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول، ثم تأتي كلا كثيرة في الجزء الأخير من في الأجزاء الأخيرة من القرآن. فالحجاج استحضر القرآن كله، طبعا هذا فضل من الله، هذا من أعظم ما يعينك على تفسير الآيات، أن إذا جاءت معنى اجمع إخوته ما يناسبه من القرآن حتى تستطيع الحكم على الآية. فالله هنا عبر بالمفرد وعبر في الشمس وضعها بالجمع، والجمع بينهما أن يكون اختار هذا الرجل فقام بما يريدون أن يعملوا به، فتعاطى فعقر كما قال الله جل وعلا. وأنا أتكلم على عجالة، ثم ذكر الله جل وعلا قوم لوط، والذي يعنينا في قوم لوط أن الله عذبهم بأن جعل عاليها سافلها. ما السبب؟ الله غالبا يعذب بجنس العمل، بجنس العمل. فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، كيف مات؟ غرقا في الأنهار التي يزعم أنه يملكها، واضح؟ غرقا في الأنهار التي يزعم أن يملكها. قوم لوط مع الشرك بالله جاءوا بالفاحشة العظيمة وهي إتيان الذكران من العالمين. وإتيان الذكران قلب لماذا؟ قلب للفطرة، قلب للفطرة. فعاملهم الله جل وعلا في العذاب بجنس المعصية فقلب عليهم الديار. والأمم التي قبل غيرهم زي عاد وثمود عذبت بالصيحة، لم تعذب بالتقليد. قال الله فجعلنا عاليها سافلها فقلب الله عليهم الأرض التي يسكنونها من جنس المعصية التي كانوا عليها عياذا بالله، وهي إتيان الذكران من العالم. وقال الله في قصة لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقد أخذ العلماء من هذا أن فضيلة السحر وهي واردة كثيرا، لكن السحر من أفضل الأوقات. ثم قال الله جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. العرب أحيانا تطلق الجمع وتريد المثنى، تطلق الجمع وتريد المثنى. النذر هنا من هم؟ موسى وهارون. موسى وهارون. طيب لو جاء إنسان وقال إن الله يقول كذبت قوم نوح المرسلين وما جاءهم إلا رسول، فهنا يجاب عنه بأن التكذيب لواحد كالتكذيب لماذا؟ للكل. هذا واضح جيد. طيب لو جاء إنسان وقال يا أخ صالح أنت تقول أن الله يقول ولقد جاء آل فرعون النذر، تقول أنه ماذا؟ موسى وهارون، لماذا لا يكون المقصود الرسل كلهم؟ كيف يرد عليه؟ الله قال ولقد جاء آل فرعون النذر، فالذين جاءهم فقط اثنان موسى وهارون. لو قال كذبت قوم فرعون النذر قلنا جميع ماذا؟ جميع الرسل. واضح حتى يكون في دقة في الفكرة. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. هنا كلها جاءت مع مجموعة، لكن هذه الآيات كم؟ تسع. ما هي؟ الله يقول في تسع آيات إلى فرعون وقومه، وهذه التسع آيات قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذه واحد، ونقص من الثمرات هذه اثنان، وقال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، هذه خمس، وأول اثنين سبع، واليد يد موسى ومن قبلها الآية الكبرى وهي العصر، فهذه تسع. قال كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال الله عودا على بدء يخاطب من؟ كفار قريش، أكفاركم خير من أولئكم. أصبحت أولئكم هذه تعود على من؟ على جميع الأمم التي ذكرها الله في السورة. إذن الله هنا الآن يقول للقرشيين أنتم واحد من ثلاث، إما أن تقولوا إن نحن كفار أفضل من أولئك الرسل فلذلك أولئك الأقوام فلذلك لا يعذبون الله، هذه واحدة كفاركم خير من أولئك، أو تقولون أم لكم براءة في الزبر. الزبر اللوح المحفوظ، هنا المقصود به اللوح المحفوظ، أي عندكم جمع زبور وهو الكتاب. المقصود به هنا أن عندكم شهادة أن الله لن يعذبكم ولن ينكلكم، براءة من الله. هذه كم حالة؟ حالة ثانية. أم يقولون نحن جميع منتصر، وهذه اللي اتكوا عليها أنهم كانوا يعتزون بقوتهم، فالاثنتين الأولى باطلة لم يقولها القرشيون، ما قالوا إحنا أفضل ولا قالوا عندنا براءة، لكن كانوا يعتزون بماذا؟ بجمعهم. فقال الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية لما أنزلت جعل الصحابة يقول بعضهم أي جمع وأي دبر، ما هم عارفين، حتى جاء يوم بدر. وهذا خطاب لكل من يتعجل من الشباب، الدين يحتاج إلى صبر، والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، وما في بناء يقوم بين يوم وليل. فجعل الصحابة عندما أنزل الله سيهزم الجمع ويولون الدبر في مكة يقولون أي جمع وأي حرب، ما في دلائل على أي شيء. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بدر، فخرج عليه الصلاة والسلام في درع يثب فيها ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقال سعد بن أبي وقاص وعمر وغيرهما من الصحابة، فعرفنا تأويلها يومئذ، فعرفنا تأويلها يومئذ، فهزم الجمع وهزم الدبر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يتفرع إلى مسألة أن الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، وهذا نختم به المحاضرة. غيب يتعلق بالأمم السابقة وقع من قبل وإنما أخبر عنه كإخبار عن الأقوام وأهل الكهف ويوسف وغيره، وغيب أخبر عنه ووقع في حياته مثل ماذا؟ مثل هذه القضية، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقعت في حياته، وغيب أخبر عنه وقع بعد وفاته كإخباره عليه الصلاة والسلام عن فتح بيت المقدس وهلاك كسرى وهلاك قيصر إلى غير ذلك. هذا ما تيسر ما قلنا حول كتاب ربنا جل وعلا في سورة القمر. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والعون والهداية، ونجيب على أسئلتكم، صلى الله على محمد. تأملات قرآنية.